نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، ولزلنا في كتاب البيوع مع أحاديث باب الغصب. قال الحافظ رحمة الله عليه في هذا الباب، في باب الغصب، وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال أي وقال صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. قال: رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. أولا، هذا الحديث من رواية عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعروة بن الزبير طبعا ليس صحابيا، هو ابن صحابي، أبوه الزبير بن العوام صحابي، وأما عروة فهو تابعي، وهو من أئمة التابعين، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وأحد فقهاء المدينة السبعة. وهذا الحديث يرويه عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه، يعني الصحابي في هذا الحديث لم يسمى. وطبعا جهالة الصحابة كما يقول العلماء لا تضر، جهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول وثقات، فإذا روى تابعي ثقة حديثا عن رجل من أصحاب. طيب، إذن فالحديث كما قلت يعني من رواية عروة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث، يعني حديث عروة ابن الزبير عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رواه أبو داود أي في سننه، وإسناده حسن، وإسناده حسن. وفي تحسين إسناد هذا الحديث يعني نظر. لماذا؟ لأن هذا الحديث يرويه أبو داود وغيره كالإمام البيهقي من طريق محمد ابن إسحاق، يروونه من طريق محمد ابن إسحاق يعني صاحب السير المعروف، ومحمد بن إسحاق مدلس مشهور بالتدليس، ويروي هذا الحديث معنعنا، ويروي هذا الحديث معنعنا. إذن ففيه تدليس محمد ابن إسحاق رحمة الله عليه، فهذا يمنع من الحكم على السند بالتحسين كما فعل الحافظ رحمة الله عليه. قال الحافظ ابن حجر وهو يواصل يعني تخريج هذا الحديث، قال: وآخره، يعني آخر هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. هذا هو آخر حديث، يعني عروة عن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد ابن زيد. إذن هذا الحديث يعني له يعني طريق آخر عن عروة ابن الزبير، ولكن في هذا الطريق يرويه عن سعيد ابن زيد، يرويه عن سعيد ابن زيد، وجاء فيه يعني ما جاء في آخر الرواية الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. وأول هذا الحديث يعني فيما أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، إلى واختلف في وصله وإرساله، واختلف في وصله وإرساله. إذن هذا الحديث الذي يرويه عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد من الرواة من يرويه عن عروة عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصله، يعني يرويه موصولا، ولكن من الرواة من يرويه ماذا؟ مرسلا. من الرواة من يرويه ماذا؟ مرسلا، بمعنى أنه يرويه عن عروة ابن عن عروة ابن الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يذكر فيه ماذا؟ الصحابية. إذن فمن الرواة من يرويه مرسلا. وعلى رأس هؤلاء الأئمة الذين رووه مرسلا الإمام مالك رحمه الله في موطئه، الإمام مالك في الموطأ روى هذا الحديث عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا المرسل أصح، هذا المرسل أصح. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد يعني لما خرج هذا الحديث قال: هذا الحديث اختلف فيه على هشام، وهو هشام بن عروة بن الزبير، لأن هشام هو من يروي هذا الحديث عن أبيه، قال: اختلف فيه على هشام فرح بي سعيد بن زيد. إذن هذه علة في الحديث، هذه علة في هذا الحديث وفي هذا الإسناد. وأشار الحافظ رحمه الله إلى علة أخرى في هذا الحديث وهي الاضطراب، ولهذا قال الحافظ رحمه الله: وفي تعيين صحابيه، يعني هناك اختلاف واضطراب، يعني اضطرب الرواة في تعيين صحابي هذا الحديث الذي يرويه هشام بن عروة عن أبيه. ولذلك مر معنا أن عروة بن الزبير يروي هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسميه، هذا وجه من أوجه هذا الخلاف. ومنهم من يروي هذا الحديث عن عروة عن سعيد بن زيد، ومنهم من يروي هذا الحديث عن عروة عن عائشة، ومنهم من يروي هذا الحديث عن عروة عن أبي سعيد الخدري. إذن كل هذه أوجه يعني اختلف فيها الرواة في هذا الحديث، وهذا يعني مما يوجه الحافظ رحمه الله لهذا الحديث. وهذا الحديث يعني له طرق كثيرة وله شواهد عديدة. والشيخ الألباني رحمة الله عليه قد اعتنى بتخريج يعني هذا الحديث في مصنفاته، وخاصة في إرواء الغليل وعلل، ولكن يعني يتقوى الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد فيثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس لعرق ظالم حق الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها. هكذا يعني جاء قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه الأرض تعود لمن يا جماعة؟ لصاحبها، هي حق لصاحبها. طيب ماذا تقلع النخل تاعك ودي؟ أمره بقلع نخله. ولهذا يعني بعض الرواة وهو أبو سعيد الخدري يقول أنا يعني يقول رأيت ذلك الرجل يضرب بفأسه يعني في يعني أصول النخل ويخرجها ماذا من باطن الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام يعني في تمام هذا الحديث ليس لعرق ظالم حق. وهذا الحديث طبعا الشجر إذا غرس في أرض فهذا الشجر سيكون له ماذا يا جماعة؟ عروق، صح ولا لا؟ سيكون له عروق تضرب في بطن الأرض، ولكن هذه العروق هي للنخل، صح ولا لا؟ العروق للنخل، فهذه العروق يعني ضربت في أرض ليست لصاحب النخل، ليست لصاحب النخل. العرق مسكين ما ذنبه؟ ومع ذلك وصف بأنه ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم، يعني على رواية التنوين يعني يكون ظالم هو وصف ونعت للعرق، يعني هو وصف ونعت للعرق، يكون العرق وصف ونعت بأنه ظالم مع أن العرق يعني لا ذنب له، لا ذنب له، يعني هو كان في شجر وغرس في تلك الأرض. فيكون هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يعني أسلوبا مجازيا، فنسب الظلم إلى ماذا؟ إلى العرق، نسب الظلم إلى العرق، مع أن الظالم ليس هو العرق، إنما هو ماذا؟ إنما هو صاحب الشجر، هو الظالم الذي غرس شجرا في غير أرضه فظلم صاحب الأرض. واضح؟ وعلى هذا الضبط يعني يكون الكلام يعني فيه حذف، فيه حذف تقديره ليس لعرق ذي ظلم، ليس لعرق ذي بمعنى صاحب، ليس لعرق ذي ظلم حق، يعني يكون هذا هو التقدير. الحديث روي بوجه آخر يعني بالإضافة وليس بالتنوين، ليس لعرق ظالم، وهذه الرواية لا إشكال، ليس في غير محله، الذي غرس في غير محله ليس له حق في البقاء في تلك الأرض، هذا هو معنى ليس لعرق ظالم حق، يعني هذا العرق هذا الشجر الذي غرس في غير محله ليس له حق البقاء في تلك الأرض. ذلك الرجل الذي غرس نخلا في غير أرضه أمره بقلع ذلك الشجر، بقلع ذلك الشجر. هذا معنى الحديث. ننتقل الآن إلى مسألة الحديث. طبعا مسألة الحديث في باب الغصب يبحث فيها العلماء حكم أن يغرس شجرا في غير أرضه بغير إذن صاحب الأرض، لا يجوز له ذلك، ولا يجوز لإنسان أن يبني بناء في غير أرضه بغير إذن صاحب الأرض. إذن هذا الحكم أولا. ثانيا ما أحدثه في أرضه باتفاق العلماء. واضح؟ لو أن شخصا غصب أرضا وغرس في تلك الأرض شجرا، يعني غرس مثلا نخلا أو غرس يعني مثلا تفاحا أو إجاصا أو برتقالا وغير ذلك من أنواع وأصناف الشجر، أو بنى في تلك الأرض بناء، فيحق لصاحب الأرض أن يأمره بقلع ما أحدثه في تلك الأرض من غرس من غرس لأشجار أو يعني بناء، يعني يؤمر بقلع الشجر وبهدم البناء، يؤمر يعني صاحب الأرض إذا استرجع أرضه يعني لا يحق له أن يقول للشخص الذي غرس أو بنى يقول له ما عندك والو عندي، يعني هذا الشيء رددته في أرضي وإذهب لا شيء لك عندي، هذا لا يجوز. يجوز باتفاق العلماء إذا تراضيا، إذا تراضيا يعني إذا تراضى يعني صاحب الأرض مع الغاصب الذي غرس شجرا أو بنى بناء يجوز، وتراضيا. المسألة التي بعد ذلك، لو أن صاحب الشجر أو البناء، لو أن صاحب الشجر إذن هذا الرجل يعني لو قام بقلع تلك الأشجار فإن ذلك سيكلفه مالا، ولربما قلع شجره من تلك الأرض ولا يجد أرضا أخرى ليغرس فيها شجره فيموت الشجر، إذن فيختار التنازل، فلا حرج أيضا من الناحية الشرعية، لا حرج في ذلك، واضح. ولكن الإشكال، الإشكال لو أن صاحب الشجر أو صاحب البناء تنازل لصاحب الأرض وصاحب الأرض لم يقبل بذلك، قال له أنا لا أريد شجرك ولا أريد بناءك، أخرجه من أرضي، أخرجه من أرضي، فما الحكم؟ فما الحكم؟ قال الفقهاء إن لم يقبل صاحب الأرض بترك الشجر أو البناء في أرضه ولو بالمجان، قال الفقهاء فإنه ينظر فله ذلك إن كان لصاحب الأرض مقصد صحيح في ذلك. الشجر مثلا الذي غرس في أرضه هو شجر مثلا ليمون أو برتقال، وصاحب الأرض صحيح أنه يريد أن يغرس، إذن فهذا يعني مقصد صحيح، يمنعه ماذا؟ من قبول شجر الغاصب ولو بالمجان. ففي هذه الحالة قال العلماء في هذه الحالة لصاحب الأرض أن يأمر الغاصب بقلع شجره. نفس الشيء فيما يتعلق بالبناء، الغاصب ترك بناء صحيح فله أن لا يقبل بالشجر أو بالبناء، ولكن قال العلماء إن لم يكن لصاحب الأرض مقصد صحيح في عدم أخذه للشجر والبناء، يعني الغاصب مثلا بعدها أن يغرسها برتقال، هذه المنطقة معروفة برتقال مثلا، يعني هو يقول للغاصب اقلع خذ أشجارك، وهو يريد بعد ذلك أن يغرس نفس الأشجار، فبعض العلماء في هذه الحالة، بعض العلماء في هذه الحالة قالوا يجبر صاحب الأرض على قبول الشجر الذي تنازل عنه الغاصب بالمجان، لأن في قلعه غاصب بقلع شجره، ولو أراد أن يغرس نفس الشجر له ذلك، لأن الأرض أرضه، لأن الأرض أرضه وهو حر، وممكن أنه أراد بفعل هذا أن يؤدب يعني يقبله، فحينئذ يجبر الغاصب، يجبر الغاصب على قلع شجره أو هدم بنائه. فالذي يظهر أن هذا القول هو الصحيح، هو الصحيح، يعني ما دام أن يعني بغير حق ليس له حق البقاء في تلك البقعة، والبناء الذي بني بغير حق ليس له حق البقاء في تلك البقعة. إذن فالحديث عام، فالحديث عام، فلعله يعني من وغرس فيها أشجار. المسألة التي أريد بحثها الآن تتعلق بالزرع، لو أن شخصا غصب أرضا وزرعها وزرعت الزرع في الأرض المنصوبة في حديث رافع، ولكن هناك جزئية يعني أرجعتها إلى هذا الموضع. لو أن شخصا غصب أرضا وزرع فيها زرعا، هل لصاحب الأرض أن يجبر الغاصب بقلع زرعه أم لا؟ نحن مر معنا يعني في حديث رافع بن خديج أن الشخص الذي زرع في أرضه بغير إذنه مخير بين شيئين، صح ولا لا؟ من يذكرهما يا جماعة؟ مخير بين شيئين. الشيء الأول ما هو؟ ها؟ أي شكون يشفى؟ درس الجمعة اللي فات فقط. ها؟ صاحب الأرض زرع قمح في أرضه بغير إذنه. زرع قمح في أرضه بغير إذنه. صاحب الأرض مخير بين شيئين. إذا ما جاوبتوش نغلق الكرة تاعي ونمشي يا جماعة. ها؟ عاود عبد الله. أحسنت. إذا الخيار الأول أن يأخذ صاحب الأرض القمح الزرع ويعطي الغاصب نفقة ما زرع، يعطيه نفقة ما زرع. طيب إذا هذا الخيار الأول لصاحب الأرض. الخيار الثاني صاحب الأرض الأجرة. نعم شكون يعطي الأجرة الأخر؟ صاحب الأرض. صاحب الأرض يزيد أجرة. هذا هو قمحك، غير يوجد روح حصده ورفة قشرك منه. ولكن هذا الاستغلال إيجاره هو كذا، يعني الناس راه يتأجر لزراعة القمح كذا فيدفع لي كذا. واضح؟ إذن هذان خياران يعني ورد في حديث رافع بن خديج. قلع شجري، فهل يجوز هنا لصاحب الأرض أن يأمر الزارع وليس الغارس، الزارع الذي زرع قمحا مثلا بقلع زرعه أم لا؟ قلنا مثلا لصاحب الأرض طيب خذ الزرع وأعطيه النفقة، يقول لا. طيب أتركه يعني يواصل يعني في العمل في زرعه ويعطيك أجرة، يقول لا، أنا أريد أن يقلع زرعه من أرضي. فهل له ذلك؟ بعض العلماء قالوا نعم له ذلك، ومنهم الشافعية أجازوا ذلك، واستدلوا بحديث ليس لعرق ظالم حق. قالوا نفس الشيء، هذا الزرع عنده عرق يعني تحت الأرض، فليس لها حق البقاء في أرضه، إذن أمره بأن يقلع ماذا؟ زرعه. واضح؟ القول الثاني في المسألة قول من قال من العلماء بأنه ليس لمن أدفعه نفقة. نقول إذن اقبل بأن يبقى الزرع له حتى يحصده، ولك ماذا يعني أجرة يعني استغلاله لأرضك. فمن العلماء من قال ليس له إلا هذان الخياران، وأما الخيار الثالث فليس له. لماذا؟ قالوا لأن الخيار الثالث هذا فساد محض، لا مصلحة فيه. أي مصلحة لصاحب الأرض أن يقلع ماذا؟ هذا الزرع. هذا يعني إتلاف للمال وإفساد للمال من غير يعني مصلحة يعني تعود على الإفساد. ونأمر صاحب البناء أن يهدم بناءه، هذا أيضا فساد. نقول صحيح ذاك قد يكون فسادا، ولكن في تلك الصورة الأرض لم يعني أمر صاحب الأرض يعني لصاحب الزرع بقلعه يعني ليس بصحيح، لأنه يعني إتلاف للمال وإفساد للمال يعني من غير مصلح يعني تعود على أحد. ثم يقال ثانيا هذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة فيه إعمال لجميع الأحاديث كما قلنا يعني أجرة ونحو ذلك. إذن ففيه يعني إعمال لحديث رافع ابن خديج، وفيه إعمال لحديث عروة عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاق الزرع، يعني انظروا الفرق بين الزرع والشجر، يقول وفارق الزرع الشجر والنخلة لأن مدته تتطاول، يعني مدة الشجر والنخل طويلة سنوات. ولم رافع ابن خديج قال فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضع في موضعه، وذلك أولى من إبطال أحدهما. انتهى كلامه رحمة الله عليه. طيب، بهذا نكون يعني قد ختمنا يعني مسائل حديثكم هذا في بلدكم هذا متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو بكرة واسمه نفيع ابن الحارث الثقفي. نفيع ابن الحارث الثقفي أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف ومشهور. قال الإمام الذهبي رحمه الله كان من فقهاء الصحابة، كان من فقهاء الصحابة، وكانت وفاته سنة 51. يكون في أول باب، لأنه العادة أن الفقهاء يعني قبل أن يتكلموا في مسائل الباب يعني يريدون حكم الباب أولا، يعني حكم الباب أولا، يعني الغصب ما حكمه في الشرع، هل هو حلال جائز محرم، إذن نتكلم أولا عن حكمه في الشرع ثم ننتقل بعد ذلك للكلام عن تفاصيل مسألة لحكم الغصب وأنه يعني محرم وأنه محرم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، يعني باب الغصب. ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد من أبواب البيوع الغصب. مثلا هو شريك مع شخص في أرض، احنا معليش نعرف بالشفعة، نعرف بالشفعة لكي تفهموا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في وقت واحد. الشفعة ما هي؟ لو كانت مثلا هناك أرض، هذه الأرض ولكن نصيبه شائع في الأرض، مازال على باله شو راح يدي منا ولا راح يدي منا ولا منا ولا منا، لا يدري. إذا من هذه الأرض، الشريك الآخر بمجرد أن سمع بهذا البيع ذهب إلى المشتري وقال له النصيب المشاع الذي اشتريته من هذه الأرض أنا أخذه في هذا النصيب، يعني يصبح من نصيبي. إذا أراد أن يشتريه هو يصبح هذا النصيب من نصيبه هو. إذا ما الذي حصل بالشفعة؟ هذا هو حق الشفعة، يسموه حق ماذا؟ الشفعة. ما الذي حصل بهذه الشفعة؟ الذي استعمل هذا الحق كان له نصيب واحد في هذه الأرض، فلما استخدم هذه الشفعة ما الذي حصل له؟ عرفها يعني الشفعة عرفها الفقهاء بقولهم، عرفها الفقهاء بقولهم، اكتبوا التعريف هذا. قالوا الشفعة هي استحقاق الشريك، هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، انتزاع هي استحقاق الشريك انتزاع. واضح، شخصان مشتركان في أرض، فيقوم أحد الشريكين ببيع نصيبه على شخص آخر، ببيع نصيبه على شخص آخر، ما دام أن صاحبها باعها وتنازل عنها فهو الذي يستحقها، ولكن يعني لا يستحقها بالمجان طبعا، سيدفع الثمن الذي دفعه المشتري. إذا كان مشتري يعني دفع مثلا يعني قيمة مليار ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري، جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري، هو وأبوه صحابيان، وأبوه اللي هو عبد الله بن حرام توفي في غزوة أحد، مات شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، وابنه جابر ابن عبد الله صحابي أيضا وهو صحابي معروف ومشهور ومن الصحابة المكثرين لرواية حديث النبي عليه الصلاة 76 ومنهم من قال سنة 77 ومنهم من قال سنة 78. المهم كانت وفاته بعد سنة 70 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فحديث جابر متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. الذي ساقه المؤلف هو لفظ البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، فهو أحق به. إذن هذا هو لفظ الإمام مسلم في صحيحه. الحافظ ابن حجر في التخريج ذكر رواية في تخريج هذه الرواية، رواية الإمام الطحاوي رحمه الله، قال رجاله ثقات، ولكن للحكم على الحديث يعني بالصحة والحسن لا يكفي ثقة الرجال، لأن يعني ثقة الرجال هو أحد، ولذلك فهو من قسم الضعيف. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 9000، يعني 1009، يعني تحت هذا الحديث يعني خرج يعني هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء وخلص رحمة الله هذه الشفعة. والشفعة يعني عرفنا معناها، الشفعة عرفنا معناها، وهو يعني أن الشريك له الحق في أخذ نصيب شريك. إذا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. إذا السفيه يكون فيها الناس شركة هي التي يشرع فيها الشفعة، وأما الأشياء التي لا شريكة فيها بين الناس لا شفعة فيها. فالناس إذا اشتركوا مثلا في أرض كانوا شركاء في أرض يعني لم يقسم بعد، يعني هم مشتركون فيه، والمتشاركون فيه لم يقسموا ذلك بعد فيما بينهم. ثم قال فإذا وقعت الحدود، ما معنى وقعت الحدود؟ أي عينت وتميزت، وهذا هو الفاصل بيني وبينك، وهذه حدود أرضي وهذا هو الفاصل بيني وبينك. إذن وقعت الحدود يعني كل نصيب، كل نصيب وضعت له حدوده التي تميزه عن غيره من المنصب، واضح؟ وصرفت الطرق، ونصيبك أنا من يشتريه؟ لا، ما دام أن الحدود وقعت وتميزت وبينت الطرق وصرفت إذن فلا شفعة. إذن هذا هو معنى حديث جابر. نذهب إلى الرواية الثانية اللي هي رواية مسلم. يقول الحافظ رحمه الله وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك، المراد بالشرك هنا يعني ما هو مشترك، ما هو مشترك، الشفعة في كل شرك. وفي اللفظ الذي يعني نقلته لكم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، في كل شركة من الشيء المشترك بين اثنين فأكثر. قال في أرض أو ربع أو حائط، إذن ذكر ثلاثة أشياء، يعني الأشياء التي فيها الشفعة وهي مشتركة، يعني الأشياء التي فيها الشفعة وهي مشتركة. ما هي؟ قال فيها أشخاص مثلا ورثوا دارا كبيرة، ورثوا دارا كبيرة. كل وارث له نصيب مشاع في هذه الدار. هذه الدار، هذا الربع فيه شفعة ولا لا؟ فيه شفعة. قال أو حائط. الحائط هو البستان، الحائط هو البستان. أشخاص أيضا ورثوا البستان، وكل وارث له نصيب مشاع في هذا البستان، إذن هذا البستان فيه شفعة. طيب، إذن قال الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. لا يصلح، لا يصلح هنا بمعنى لا يجوز ولا يحل، ولهذا في الرواية الأخرى قال، في اللفظ الآخر قال لا يحل. لا يصلح أي لا يحل. لا يحل ماذا؟ أن يبيع، يعني لا يحل لأحد المشاركين في هذه الأرض أو في هذا الربع أو في هذا الحائط الذي وصفناه سابقا، لا يحل أن يبيع. إذا الأشخاص المتشاركون في عقار مثلا، في أرض، في بستان، في دار كبيرة، إذا أراد أحدهم أن يبيع نصيبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل له أن يبيع هكذا ابتداء لشخص، يعني أجنبي، لشخص غريب. قال لا يحل أن يبيع حتى عليه أن يفعل شيئا. قال حتى يعرض على شريكه. أنت مشارك في هذه الأرض، في هذه الدار، وأردت أن تبيع نصيبك، اعلن نصيبك للبيع أولا على شريكك. هناك أشخاص يشاركونك في هذا العقار، فبدل أن تبيع على شخص أجنبي اعرض نصيبك على شريكك. قال لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه، على شريكه. وفي رواية حتى يؤذن شريكه، يعني يستأذن من شريكه، استدعي شريكه ويقول أنا أريد أن أبيع نصيبي، هل لك رغبة فيه؟ أنت أولى به، أنت شريكي فأنت أولى به. فيؤذنه، يعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء آخر، يعني الشريك الذي عرض عليه شريكه نصيبه، الشريك الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فحينئذ هذا الشريك إما أن يأخذ، يقول أنا لي رغبة أن أشتري نصيبك فيشتريه منه، وإما أن يرغب عن ذلك، يقول لا رغبة لي في نصيبك، بيعه. قال وإن شاء ترك. قال فإذا باع، وهو هنا تأتي الشفعة، فإذا باع. ومن هنا يعني هذه نقطة مهمة أختم بها يعني هذا المجلس، يعني كان بزاف يظنون، خاصة بل حتى يعني من طلبة العلم، يظن أن الشفعة هو أن يأخذ من الشريك. يقول لك حق الشفعة كيجيني الشريك تاعي، شريكي يريد، شريكي يريد أن يبيع نصيبه، شريكي يريد أن يبيع نصيبه، فجاءني فعرض علي ماذا؟ نصيبه، فاشتريته منه. هذا الشراء يا جماعة لا يسمى شفعة، هذا ما هو شفعة، هذا بيع عادي. وضع، لو أن الشريك هو من باعك فهذا يسمى بيعا، هذا لا يعد شفعة، هذا يسمى بيعا عاديا. ولكن الشفعة ما هي؟ الشفعة هي أن يبيع شريكك على شخص آخر فتأخذ أنت من ذلك الشخص. واضح؟ يعني شخص اشترى نصيب شريكك، فتذهب أنت للمشتري وتقول له نصيب شريكي أنا من يأخذه. هذه هي الشفعة يا جماعة. ولهذا مر معنا في تعريف الشفعة ماذا قال الفقهاء؟ قالوا هو استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه. واضح؟ هذه هي الشفعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعرفها، يقول فإذا باع ولم يؤذنه، يعني لم يستأذنه، فهو أحق به. هذا هو تعريف الشفعة. قال فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. أنا وعدتكم باش نختم هذه، بصح معليش اللفظ الأخير الذي ساقه المصنف اللي هو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفعتي في كل شيء، بشفعتي في كل شيء. طبعا هذا اللفظ، هذا اللفظ يدل على أن الشفعة كما تشرع، كما تشرع في العقارات كالأرض التي هي شركة بين أشخاص، الدار الكبيرة التي هي شركة بين أشخاص، البستان الذي هو شركة بين أشخاص، فإنها تشرع أيضا في سائر الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بشفعتي في كل شيء. فمعنى ذلك، معنى هذا العموم، لو أن شخصين اشترك مثلا في سيارة، زوج مثلا ورث سيارة عن أبيهما فهم شركاء فيها، كل واحد منهما له نصيب مشاع في هذه السيارة، صح ولا لا؟ له نصيب في هذه السيارة. فلو أن أحد الشريكين، أحد الورثة، باع نصيبه على شخص أجنبي، هل لأخيه حق الشفعة أم لا؟ طبعا سيأتي أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالذين قالوا نعم له حق الشفعة يستدلون بمثل هذا العموم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء. إذن فحتى في هذه الحالة يعني يثبت للشريك ماذا؟ حق الشفعة. يعني هذا يعني باختصار ما يتعلق بشرح ألفاظ يعني هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر، وبداية من الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرح في ذكر مسائل الشفعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.